تقدم الكلام في الدرس السابق حول القضية، قلنا بأن القضية هي الخبر، وقلنا بأن الخبر عرف بأنه هو المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب، قلنا هذا التعريف من الرسوم التامة حيث يتكون من جنس قريب وخاصة، ثم أضيف إلى التعريف كلمة لذاته في تعريف الخبر وفي تعريف الإنشاء، وقلنا هذه الإضافة والزيادة إنما وردت لرفع توهمين، المتوهم من أن يتوهم ويقول بأن هناك بعض الإنشاءات تخرج من تعريف الإنشاء وتدخل في الخبر، فيكون تعريف الإنشاء غير مانع وتعريف الخبر أو تعريف الإنشاء غير جامع وتعريف الخبر غير مانع، فإضافة لذاته ثم لرفع هذا التوهم. فقلنا في الواقع بأنه هذه الإنشاءات لا تخرج من كونها إنشاءات وتدخل في الخبر، وإنما هذا ما تدل عليه يعني مدلولها الالتزامي هو الذي نصفه بالصدق أو الكذب، وإلا الجملة الإنشائية لا نصفها لا بصدق ولا بكذب، وإنما المدلول الالتزامي الجملة الخبرية هي الذي تؤسف لذلك. ثم قلنا لأن القضية تنقسم إلى قسمين، قضية حملية وأخرى شرعية، وقلنا القضية الحملية هي ما حكم فيها بسجود شيء لشيء أو عنف فيه عن، ثم القضية الشرعية قلنا ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود لهذه النسبة، ثم الشرعية قلنا متصلة ومنفصلة عن التي وجد فيها نسبة الاتصال أو نسبة الانفصال، ثم كل من القضية الشرطية والحملية قسمناها إلى موجبة وسالبة، وقلنا بأن السوالب سواء كانت من القضايا الشرطية أو من القضايا الحملية في الواقع لا تحمل عنوان الموجبة، يعني السالبة الحملية ليست بحملية، السالبة المنفصلة ليست بمنفصلة، السالبة المتصلة ليست بمتصلة، وإنما كما قلنا تشبيها لها في القضايا الموجبة أعطيناها نفس الأنوان، سمينا السالبة الحملية بالحملية، السالبة المتصلة بالمتصلة، السالبة المتصلة بالمنفصلة. ثم قلنا أن القضايا أجزاء، القضايا الحملية لها أجزاء موضوع ومحمول، فنسبة رابطة تربط بين الموضوع والمحمول، ثم قد تكون هذه الرابطة مشهورة وقد تكون غير مشهورة. ثم تكلمنا عن أطراف القضية الشرطية وقلنا هي أجزاء المقدم، فتالي تبال عن النسبة أو رابطة بين المقدم والتالي، وقلنا بأن المنفصلة ليس من حقها أن يسمى لها مقدم وتالي لأنه لا فرق في وجود المقدم والتالي، أيهما أختل يقع به الكلام فلا مقدم ولا تالي. اليوم ندخل في تقسيمات القضية باعتبار الموضوع، طبعا القضية الكراءة والقضية الحملية باعتبار أن القضية الشرطية لا تقسيم لها. القضية الحملية باعتبار أن لم تنوي أحمد الممر في أصول القسمة أساس القسمة، يعني قلنا ما هو الأساس الذي يعني قسمت القضية الحملية على أساسه، أساس القسمة هو موضوع القضية الحملية. القضية الحملية باعتبار موضوعها تنقسم إلى أقسام أربعة يذكرونها، إما أن تكون شخصية أو طبيعية أو مهملة أو محصورة. القضية الحملية باعتبار موضوعها، موضوع القضية الحملية دائر بين أمرين، ما فعلت لهم إلا أن يكون موضوع القضية الحملية جزئي حقيقي أو يكون كلي. ثم الجزء الحقيقي تقدم كلامه هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني لا يصدق إلا على واحد فقط، يختص بواحد، هذا معنى الجزء الحقيقي. فإذا كان موضوع القضية الحملية جزئي، هاي القضية نسميها قضية شخصية، نسميها قضية مخصوصة. ليش نسميها القضية الشخصية ولماذا نسميها القضية المخصوصة؟ لأن الحكم بالمحمول على الموضوع على خصوص فرد معين، على شخص موضوع معين، يعني أكثر من هذا الشخص ما يفعل الحكم، وعلى هذا الأساس تسمى القضية هنا قضية حملية شخصية، لأن الحمل وقع حملية، لأن الحمل أو الحكم بالمحمول وقع على شخص الموضوع، على شخص واحد الموضوع، على فرد مخصوص كما تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، أو مثلا الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، قولنا مفجر الثورة الإسلامية، على حمل المحمول الحكم بالمحمول على خصوص شخص واحد، يعني مختص بفرد واحد بعد مو لأفراد كثيرين، فتسمى القضية على هذا الأساس قضية جزئية، قضية شخصية حملية شخصية. وأي كان طبعا من يقصد به شخص، يعني الشخص يعني فرد الإنسان، يعني خصوص شيء معين يقال له، يقال القضية قضية شخصية، يعني حتى لو لم تكن يعني بالفرد العاقل مثلا، مثلا بأنه الإمام الخميني يفجر الثورة مثلا، مثل ما مثلا بغداد عاصمة العراق مثلا، أو طهران مثلا عاصمة إيران، أي طهران عاصمة إيران، وهذا مو عاقل بعد، مو فرد معاقل، لكن الحكم بكون عاصمة لخصوصها بعد، ما في غيرها بعد، مختص بهذا الشخص، متشخص بهذا الشخص، فعلى هذا الأساس تسمى القضية قضية شخصية أو قضية مخصوصة. وقد يكون لا، قد يكون موضوع القضية الحملية قد يكون كليا. إذا كان موضوع القضية الحملية كلي، إذا كان موضوع القضية الحملية كلي يتصور له ثلاثة أنفار. مرة نحكم بالمحمول على طبيعي الموضوع، يعني شنو هذا الموضوع كلي ونحن نحكم على طبيعي الكلي. طبيعي الكلي شنو؟ احنا تتذكرون في الكليات الخمس، كليات الخمس قلنا مثلا عندنا الجزئي، عندنا الذاتي، عندنا العربي الذاتي منه الجزء والفاصل والنوع، هذا الجنس كلي، النوع كلي، الفصل كلي، الفهم كلي، هاي تكون طبيعي الكلي، طبيعي يعني العنوان الذي يوصف به. واحنا عندنا مرة من الكلي نقول مثلا الإنسان، عندنا أفراد، وعندنا مفهوم الكلي لو الإنسان، وعندنا طبيعي الكلي لو هذا الإنسان شنو يصير نوع مثلا، نوع يعني مرة نقول اطلع للإنسان هذا المفهوم اللي في الهمة، والمفهوم هذا في المنطق شنو نسمي هذا الإنسان، شنو نسمي في المنطق من أي ثلاث كليات نوع نوع هذا الإنسان، هذا الإنسان له أفراد. نشوف مرة نوع ومرة هذا الإنسان، هذا المفهوم الكلي ومرة الأفراد. زين، موضوع القضية الحملية مرة يكون طبيعي الكلي، طبيعي الكلي، ومرة يكون المفهوم الجامع العنوان اللي يجمع الأفراد. احنا لما نقول نوع بعد ما يعرف منه أفراده، نوع مين عرف منه أفراده؟ تجيب النوع هذا تعريف هذا العنوان المنطقي، زين احنا كلنا خاص. زين، ومرة يكون له موضوع القضية الحملية ماذا؟ المفهوم اللي له أفراد، لكن احنا نحكم على هذا المفهوم مع قطع النظر عن الافراد، ما نحكم على الافراد. ومره يكون موضوع القضيه الحمليه هذا الثالث الافراد، لكن باعتبار ان احنا ما يمكن نجيب الافراد فنخلي محل منه العنوان، لو هذا المفهوم العنوان ماله اللي يحكيه. زين، هذا العنوان ماله وان كان اسمه مذكور في القضيه، لكن الحكم هو تعلق به. الان الاول لو نرجع نعيد الكلام، يبدو أن يكون موضوع القضية الحملية ماذا؟ كلي. إذا كان موضوع القضية الحملية كلي، إذا كان كليا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن نحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي، يعني على طبيعي الموضوع كما يقولون. طبيعي الموضوع هالشكل، يعني أي موضوع تشوفه له طبيعية الخاصة، يعني طبيعته الخاصة، هذا إما أن يكون مثلا جنس، إما أن يكون فصل، إما أن يكون نوع، بحسب الكليات الموجودة عندنا في المنطقة. هذا الموضوع يكون هذا العنوان. احنا لما نحكم بالمحمول على الموضوع ما ننظر لهذا المفهوم، ننظر الى طبيعية، ننظر الى منه الى طبيعية. مثلا الموصل نقول الانسان نوع، الانسان نوع، حكمنا بالموضوع بعد الانسان النوع محمول، حكمنا بالمحمول على طبيعي الموضوع، على طبيعي الموضوع، لان احنا حملنا كلمة النوع على ما على الانسان. طب هذا الحمل على طبيعي الله، على طبيعي المفهوم، على طبيعي، لان طبيعة المفهوم هذا نوعية له، انه هو تمام الحقيقة المسترد في الواقع في جواب ما هو كما له، وهذا فالانسان حكم طبيعته هو تمام الحقيقة المشتركة. فالحكم بالنوع على من؟ على الطبيعة وعلى المفهوم. يقول الانسان نوع، الحيوان جنس، وهكذا. يعني الحكم بمفردات الذات عن كليات احد الكليات الخمس، الذات من الكليات الخمس، على موضوعه، حكم به على موضوعه. يكون حكم على شنو؟ حكم على طبيعي، على طبيعي الموضوع. يعني شنو؟ ننظر الى الموضوع ونحكم عليه ونحكم بالمحمول عليه ناظرين الى نفس الطبيعة بما هي كلية. يعني ننظر الى الانسان بما هو كلية، ننظر الى الحيوان بما هو كلية، ننظر الى الناطق بما هو كلية. هذا الكلية يعني الكلية الخمس، هذا الكلية الخمس. يعني لما ننظر الى بما هو كلية نجي شوف هذا من احد الكليات، كلي من احد الكليات، زين. فنحن العرب بما هو كلية، فيكون الحمل هنا على طبيعة الموضوع بما هو شنو؟ بما هو كلي. إذا وقع الحمل بالمحمول على طبيعي الموضوع بما هو كلي، القضية الحملية يسمونها هنا بعد شنو؟ قضية حملية طبيعية، قضية حملية طبيعية. ولو نظرنا إلى هذه الحكم نشوف شلون يصير الحكم. الحكم هنا لا يصح إرجاعه إلى أفراد موضوع بعد. يعني في القضية الطبيعية، الحملية الطبيعية، لما نجيب الإنسان نوع، هذا الحكم هذا المحمول مستحيل أن ترجعه إلى من؟ مستحيل أن ترجعه إلى أفراده. بعد مين تقول؟ تقول الإنسان نوع، وتقصد زيد نوع، عمر نوع، هذا ما يصير معه. وكذلك الحيوان جنس، فتقول مثلا الإنسان جنس، والفرس جنس، والجمل جنس، هذا لا يصح الكلام. واضح؟ هذا نوع من الخمسة نسميها قضية حملية طبيعية. ومرة يكون الحمل بالمحمول مو على طبيعي الموضوع، مو على طبيعي الموضوع، وإنما يكون الحكم على الكل بماذا؟ بملاحظة أفراده. يعني بعد الكل بما هو كل على نفس طبيعة الكل، لا، نتعدى منه إلى الأفراد. يعني المفهوم الحاكي، العنوان العاكس للأفراد. يعني الآن مثلا أريد أن أأتي بمثال معين، مثلا أقول الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، والأصل وأريد بحكم الناطق على أفراد الإنسان، وفي الأصل أجي أكتب زيد، عم، خالد، موقف فلان، واحد من ثمانين الناس، يعني أنا أتعسر وأكتب آخر شيء ناقص. بدل هذه المفردات والجزئيات التي تذكر أختار لها عنوان حاكي، مرآة عاكسة، والحكم في الواقع مو إلى هذه المرآة العاكسة، وإنما الحكم لمن؟ الحكم للأفراد، الحكم يكون للأفراد. تجيب؟ هذا النوع من القضية من غير أن أعين الحكم فيها لكل الأفراد، لبعض الأفراد مسكوت عنه، يعني أهمل فيها كمية الأفراد، كمية الأفراد تكون فيها جنوب مهملة. القضية بهذا النوع يسمونها قضية حملية جنوب، قضية حملية مهملة، لأننا حكمنا بالمحمول على الموضوع الكلي، ولكن لم ننظر إليه بما هو كلي، وإنما نظرنا إليه بملاحظة من؟ بملاحظة أفراده. يكون الحكم في الحقيقة مراجع لكل المذكور في القضية. يعني عندما نقول الإنسان ناطق، الناطقية الحكم هذا مراجع للإنسان بما هو كل هذا المذكور في القضية، وإنما في الواقع مراجع الحكم إلى الأفراد، وإنما وضع على الكل عنوانا ومرآة، عنوانا حاكيا ومرآة عاكسة لمن؟ للأفراد. إلا أنه الفارق شنو؟ تنمية الأفراد لم تذكر في القضية لا على سبيل الجزئية ولا على سبيل الكلية. قلنا القضية بهذه الصورة تسمى ماذا؟ تسمى مهملة. لماذا سميت مهملة؟ لإهمال بيان تنمية الأفراد في القضية، ثم القضية على هذا الأساس مهملة. وتارة نحكم، أو قلنا أصل أستذكر بس في الإشكال تنبيه الشيخ المغفر، وهو قول الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب الإشارات والتنبيهات، يذكر بعد أن يذكر القضية المهملة ويبين بأن لماذا سميت القضية المهملة مهملة؟ لإهمال تنمية الأفراد في القضية، يعني بيان التنمية لم يذكر في القضية، تسمى على القضية على هذا الأساس بالقضية المهملة. يقول إلا أن هذا الكلام يعني البحث في القضية المهملة مو في كل اللغات، مو في كل اللغات. لماذا؟ يقول هذا الحديث في غير لغة العرب. أما في لغة العرب فما عندنا شيء اسمه قضية مهملة، لأن القضية إما جزئية أو كلية. دليلكم يقول دخول الألف واللام في الكلام عندنا في اللغة العربية، إذا دخلت الألف واللام تدل على شنو؟ قال تدل على التعميم، مشكة يعني على الجزئية، يعني على الكلية. زين. وكذلك التنوين يوجب التخصيص، رجل كريم يعني أخص رجلا، فتكون القضية دائرة بين ماذا؟ بين الجزئية والكلية، ولا إهمال في القضية على هذا الأساس. ألف ولام تدل على التعميم يعني تدل على الكلية، والتخصيص والتنوين يدل على التخصيص. فعلى هذا الأساس بعد ما توجد في لغة العرب قضية تدعى بأنها قضية مهملة، وإذا أردتم أن تطلبوا ذلك فاطلبوه في غير لغة العرب. زين. الشيء المرفق يرد على هذا الكلام، يقول بأنه لا موجود في لغة العرب ماذا؟ قضايا مهملة، لأنه يعني بحمل الكتاب يحصل هذا الكلام، وخصوصا إذا كانت لأنه الألف واللام التي في لغة العرب مختصة بالألف واللام الجنسية التي تدل على الأمم والشركة، وإنما هناك ألف واللام غير هذه الألف واللام الجنسية التي تدل على التعميم والشركة، وإنما موجودة الألف واللام الحقيقية. الألف واللام الحقيقية هذه ما فيها بيان عن كمية الأفراد، بعض الأفراد، كل الأفراد، الموجودين بالفعل، الموجودين بالقوة، كذا مو بيان في هذا. كما هو المثال المعروف اللي مر معنا في الناحية، الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة، الألف واللام هنا ألف واللام حقيقية بعد، يعني حقيقة الرجل أفضل من حقيقة. هنا لم يبين فيها كمية الأفراد، هل الألف واللام تدل على عموم على العموم أو على البعض؟ من بين فيها كمية الأفراد؟ فهل الألف واللام ماذا؟ ألف واللام حقيقية يشار بها كما يقولون إلى نفس ماذا؟ إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها. وهذا معنى القضية المهملة ماذا؟ الحكم بالمحمول على نفس طبيعة الموضوع من حيث وجوده في وين؟ في مصادقه، من حيث وجوده في مصادقه. عندما يقول المثال الذي يذكره مثلا الإنسان في خسر أو رئيس القوم خادمه، هذا المثال حمل المحمول على الموضوع على نفس طبيعة الموضوع، طبيعة الموضوع هذا هو المفهوم. الإنسان في خسر، هذا الحكم بخسرانه على من؟ على الإنسان، على نفس طبيعة الإنسان، ولكن من حيث أنه ماذا؟ من حيث وجود هذا العنوان ومن حيث وجود هذا المفهوم، هذه الطبيعة وين؟ في مصادقها، والحكم في الواقع من المصادق. لكننا لم نبين فيه كمية الأفراد، لا كلنا ولا تجي. خب نرجع الكلام إلى الألف واللام الحقيقية. عندما نتكلم عن الألف واللام الحقيقية فقلنا الرجل أفضل من المرأة، الألف واللام الحقيقية هنا الحكم في الواقع، الرجل أفضل من المرأة، الحكم في الواقع على نفس الطبيعة، على نفس الطبيعة التي هي موجودة في من؟ موجودة في مصادر. يعني الحكم للأفراد ولكن باعتبار الطبيعة، باعتبار هذا المعنى، وهذا معنى المنهلة لن يبين فيها كمية الأفراد. يعني ما فيها دلالة، هذه الألف واللام لا توجد فيها دلالة لا على إرادة الجامع، يعني لا على إرادة العموم والشركة، ولا على إرادة البعض أو التخصيص، لا يوجد فيها دليلا على ذلك. خب نعم، إذا من القرائن عرفنا أن الألف واللام تدل على الجنسية وتدل على العموم، نقول هنا بعد القضية خلاص كلية. أما إذا ما لم تلقينا بدل ألف واللام لكن لم تدل على شيء، نقول القضية مهملة. مثلا الإنسان في خسر، الإنسان في خسر، إحنا ما تعرفنا أن الألف واللام جنسية بالقرينة، بأي قرينة؟ ها، ولذلك شوف المثال دعاء مع العلم إحنا نعرف والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا، لما تروح في التفاسير والكتب تقرا والعصر الالف واللام في الانسان في خسر، والعصر ان الانسان في خسر، الانسان لما تجيب الالف واللام، الالف واللام الالف واللام شنو؟ جنسيه معروف في كل التفاسير، هذا الالف واللام جنسيه المفروض الان في مثاله خطا. قلنا اذا كانت الالف واللام الف واللام جنسيه فانها تدل على شنو؟ تدل على العموم والشركة، يعني تدل على أن القضية قضية شنو؟ كلية. فإذا هذا المثال الذي وضعه يجب أن يدخل فيه في المحصورة اللي راح يجينا في المحصورة. إلا أن الشيخ المذكر رضوان الله عليه أدخل هذا المثال وهو الإنسان في خسر أدخل أدخله في القضية المهملة. لماذا؟ حتى يستدل مثاله. الإنسان في خسر الألف واللام الجنسية مو إذا تعرفنا بقرينة، بقرينة قوله تعالى الإنسان في قلبه إلا الذين، الاستثناء هو أخبرنا، يعني هو دلنا، هو الذي قال لنا بأن ذاك يدل على عموم الجنس، يعني كل إنسان في قلبه إلا، هذا الاستثناء دليل أن تلك ماذا؟ تدل على أن القضية كلية. ولذلك قال إحنا لما نقطعها من هاي القرينة، لما نرجع القرينة تتحول القضية إلى قضية الإنسان في قلبه. الخسران واقع على طبيعة هذا الموضوع من حيث وجوده في مصادقه، لكننا لا يوجد دليل يدل على ماذا؟ على أنه إرادة الكل أو إرادة البعض، إرادة الكل أو إرادة البعض، فتبقى القضية على هذا الأساس مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد. سجين هذا، سجين الكلام على فعلى هذا الأساس ندنا نرجعنا. إلا القضية المهملة هي التي يكون الحكم فيها على الكل بملاحظة ماذا؟ وهذا صادق. وإنما وظيفة الكل هنا العنوان العاكي، العنوان الحاكي، المرآة العاكسة، والحكم في الواقع يقع على من؟ على الأفراد، على الأفراد يكون الحكم. وإنما لإهمال بيان كمية الأفراد تسمى القضية قضية مهملة. هنا تنبيه أورد الشيخ ينقله عن الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه الإشارات التنبية، وهو الشيخ الرئيس يقول بأن القضية المهملة صحيحة، لكن هذا ما موجود عندنا احنا لغة العرب، يعني إذا أردتموها فاطلبوها في غير لغة العرب. لماذا؟ قال لأن احنا دائر الأمر عندنا بين أمرين، إما أن توجد الألف واللام، والألف واللام تجد على العموم والشركة، فإذا من قضية تكون قضية عام كلية، أو يكون عندنا التنوين الذي يدل على التخصيص فتكون القضية قضية جزئية. فما عندنا شيء اسمه في لغة العرب شيء اسمه قضية مهملة، لكنه قال فهذا ارجعوا هذا الكلام إلى لغة العرب، إلى النحو. في لغة العرب موجود عندنا ألف ولام تدل على العموم والشركة، وعندنا ألف ولام تسمى بالألف واللام الحقيقية. الألف واللام الحقيقية هي هذا العنوان، يعني عين المهملة، عين المهملة أن نحكم بالمحمول على طبيعة الموضوع من حيث وجوده في مصادقه من غير وجود دلالة تدل على إرادة الكل أو إرادة البعض. متوجهين تكون القضية على هذا الأساس قضية مهملة. سواء نقول الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، ألف ولام حقيقية. كل الرجال يعني كل رجل أو لا بعض الرجال، القضية قضية مهملة لم يذكر فيها ماذا؟ لم يذكر فيها الكلية ولم تذكر فيه فيها الجزئية. فإذا من وين نعرف أن هذه الآية لم تدل على العموم أو كذا؟ كلنا نرجعه إلى ماذا؟ إلى القرائن، كما هو مثل بذلك بقوله الإنسان في فرصه. أخذ هذا المثال مع أننا نعلم قطعا، وكلنا يعني بالبداية لما نقرأ هذه السورة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، نقول في الإنسان في خسر الألف اللام جنسية يقصد كل أطراف الإنسان في خسر. ليش؟ من وين فهم هذا الكلام؟ بدليل القرينة الموجودة المتصلة إلا الذين آمنوا. لكن لما يقطعها من القرينة ترجع الألف اللام، ألف اللام تدل على الإهمال لعدم وجود القرينة التي تدل على أنها تدل على كل الأفراد أو على بعض الأفراد. على هذا الأساس تسمى القضية ماذا؟ قضية مهملة. النوع الرابع والأخير في تقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع، وهو أن يكون الحكم بالمحمول على الموضوع الكلي بملاحظة أفراده. يعني كالسابق قلنا القضية المهملة أن نحكم بالمحمول على الكلي بملاحظة أفراده، كذلك هنا أن نحكم بالمحمول على الكلي بملاحظة أفراده. هناك ماذا؟ بأن يكون في الحكم في الحقيقة راجع إلى الأفراد من غير بيان بكميتها. هنا لا يختلف عنا بأننا ماذا؟ نبين كمية الأفراد، يعني أن يقع الحكم بالمحمول إما على كل الأفراد أو على بعض الأفراد. وهذه القضية تسمى قضية شنو؟ محصورة. سميت محصورة لماذا؟ سميت محصورة لحصر الحكم في أفراد القضية، إما حصر في الجزئية أو حصر في كل الأفراد. يعني الحمل هنا مو مهمل، وإنما محصور إما في كل الأفراد أو في بعض الأفراد. ولذا سميت القضية قضية محصورة. المحصورة تنقسم إلى قسمين، إما أن نحكم بالمحمول على طبيعي المحمول الموضوع بملاحظة أفراده مع بيان كمية، يعني حيكون الحكم بهذا المحمول على كل أفراد الموضوع فتسمى القضية ماذا؟ قضية كلية. أو أن نحكم به على بعض أفراد الموضوع فتسمى القضية جزئية. القضية الكلية كما هو كل إنسان باطل مثلا، كل إنسان حيوان مثلا، فهنا حكمنا بالحيوانية على الإنسان يعني على كل فرد من أفراد الإنسان فهو حيوان. لكن عندما نقول بعض الإنسان كافر فإننا نحكم بالكتابة على بعض ماذا؟ على بعض أفراد الإنسان وليس الكل. فتكون القضية على هذا الأساس جزئية، وتمثيل الموجبة قد يكون تمثيل بالسالبة. فلا شيء من الإنسان بحجر، يعني أن نحمل أو نحكم بالحجرية، نحكم بسلب الحجرية عن كل أفراد الإنسان، يعني ولا فرد من أفراد الإنسان هو حجر، فنسميه بالسالبة الكلية. كذلك في السالبة الجزئية بعض الإنسان ليس بمتعلم مثلا، بعض الإنسان ليس بمتعلم، كذلك بعض الإنسان ليس بحجر صحيح، ليس بمتعلم، متعلم يعني حكمنا بسلب التعلم عن بعض أفراد الإنسان وليس كل الأفراد. قال هذا الأساس قال لها قضايا محصورة. احنا نريد نعرف لأن قد نكون القضايا نستفيد منها في دراسة المنطقية، مثل ما سلسلنا من بداية الكتاب إلى هنا، وسيأتي هذا الكلام الآن بهذا التدريب. نحن نأخذ أشياء مطرة ثم نقول هذا ما نحتاجه في المنطق، هذا ما نحتاجه في المنطق. هل كل هذا الكلام يعني تقسيم القضية الحملية؟ ثم عرفنا أننا ندرس القضية، كل القضية نستفيد منها يلا قضية حملية قضية شرطية، كل القضية الحملية نستفيد منها يلا في أقسام في القضية الحملية. القضية الحملية تنقسم إلى مثلا باعتبار الموضوع كما هو طبيعية وشخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. كل هذه التأثيرات نستفيدها في علم المنطق، ويقول لا، ليس كل الأقسام نستفيدها في علم المنطق، وإنما الذي نستفيدها في هذه الأقسام الأربعة فقط القضية أو القضايا المحصورة، ولذلك تحت عنوان لا اعتبار إلا بالمحصورة. نرجع، ليش لا اعتبار إلا بالمحصورة؟ لماذا بقية الأقسام القضية الحملية غير معتبرة عند هذا المنطق، والمعتبر منها فقط ماذا؟ فقط المحصورة. أولا، لماذا لا يوجد اعتبار للقضية الشخصية؟ تذكرون الكلام المتقدم في بداية الجزء الأول في المنطق بأن مسائل المنطق عبارة عن ماذا؟ قوانين عامة، عبارة عن قواعد عامة. هذا كلام قلنا، تعريف المنطق، تعريف المنطق هو هكذا، آلة قانونية، يعني في قوانين، في قواعد. أو عبر عن الشيخ الفضلي في الخلاصة بأنه هي القواعد العامة، الاستعانة على التفكير الصحيح، قواعد عامة يعني وظيفة علم المنطق دراسة القواعد العامة، القوانين العامة، يعني ماذا؟ لا يتعرض للجزئيات. القضايا الشخصية، لماذا تسمى القضية شخصية وقضية مخصوصة؟ الحكم بالمحمول على شخص الموضوع، على خصوص هذا الفرد، على الجزئي حقيقي كما تقدم الكلام. والمنطق يدرس قواعد عامة، يدرس قوانين عامة. القضية الشخصية، القضية الجزئية يعني الجزئية الذي موضوعها جزئي حقيقي، القضية المخصوصة هل يوجد فيها عموم وهل يوجد فيها ما يصلح أن يقع قاعدة عامة وقانون عام؟ إذا لا يصلح، إذا لا يوجد في القضية الشخصية ذلك، لا يوجد في القضية المخصوصة ذلك، إذا لا عموم فيها وما لا عموم فيه لا يدخل في قواعد علم المنطق ولا يدخل في قوانينه. فإذا علم المنطق غني عن هذه القضية لأنها ليست من مختصاته. هذا واحد. إذا القضية الشخصية لا اعتبار بها في دراسة علم المنطق. يمكن تقولون إذا نحن ندرس ساعات زيد ومع زيد دخلونه، زيدين كافر، زيدين كذا، دخلونه في القضايا كما تأتي أمثلة كثيرة. إحنا ندرس هذا الفرد الجزء الحقيقي باعتبار العوارض الكلية التي تعرض عليه. تجي باعتبار العوارض الكلية تقدم الكلام، تكلم عن هذا الشيء سابقا. طب هذا على هذا الأساس احنا ما نعتبر أي قضية، قضية شخصية ما نعتبر بها في المنطقة. هو الطبيعية لماذا ترفع؟ لماذا لا اعتبار بالقضية الطبيعية؟ لا اعتبار القضية الطبيعية في واقع القضية الطبيعية هي ليست لماذا؟ هي ليست شخصية، ليست جزئية. يعني عندما نقول الإنسان، الإنسان نوع، هنا الإنسان ليس جزئي وإنما هذا هو كلي، كلي بالنظر لأفراده. متى حصل على الكلية؟ الإنسان كلي هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، على أي كثير، على أفراد، يعني بالنظر للأفراد هو كلي. لكن ننجي إلى هذا الكل ونقطع نظرنا عن من؟ الأفراد. والطبيعي جنس هنا فيهنا قطعنا نظرنا عن الأفراد، يعني حكمنا بالمحمول على طبيعي الكل، يعني على بهذا العبارة على شخص طبيعي الكل. تجيب الكل له أشخاص بعض، يعني من لما نقول الإنسان له أفراد، من أفراد زيد وعمر وخالد، ونحكم على زيد على شخصي على شخص طبيعي الناس. تجي نحكم على زيد عن خالد نرجع الشخص. فلما نجي نقول الانسان نوع او الحيوان جنس، حكمنا بالنحو ان كان بالواقع على كلي، لكن هذا الكلي ما حكمنا عليه ما هو كلي ناظر لافراده، وانما حكمنا بالمحمول على شخص طبيعي هذا الكلي، على شخص طبيعي كلي. ولذلك يقولون القضية الحملية الطبيعية في حكم القضية الشخصية، في حكم القضية المحسوسة، لأننا إحنا لما نحكم على شخص طبيعي كلي حكمنا على شيء جزئي، حكمنا على شيء شخصي، حكمنا على شيء مخصوص. وقلنا الأشياء الشخصية، الأشياء المخصوصة لا يمكن أن تدخل في القوانين العامة، لا يمكن أن تدخل في القواعد العامة، لأن علم المنطق كما تقدم ماذا؟ عبارة عن قواعد عامة وقوانين عامة، والأشياء المخصوصة، الأشياء الشخصية، الأشياء الموضوع الجزئي الحقيقي، هذه الأمور لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في القوانين والقواعد العامة. على هذا الأساس نقول بأن القضية الحملية الطبيعية في حكم القضية الشخصية. بأي اعتبار في حكمها؟ باعتبار أنها لا عموم فيها، لا يستفاد منها أن تقع قانون أو يصلح أن تكون قاعدة، لأنه لا عموم فيها ولا فيها شيء ما يصلح أن يكون قاعدة، وإنما هي تدل على شخص طبيعي كلي كما قلنا. فإذا باعتبار بالقضية الطبيعية. بعد عندنا ماذا؟ القضية المهملة. المهملة يقولون هي في قوة القضية الجزئية. لماذا؟ القضية المهملة كما تقدم الكلام الحكم فيها هكذا. مهمل بعد، يجوز أن يرجع الحكم فيها إلى كل الأفراد. ممكن. أنا ما مستعد بعد مهملة. ويجوز أن يرجع الحكم فيها ماذا؟ إلى بعض الأفراد. كما هو في المثال الذي يذكره منار رئيس القوم خادمه. هذا المثال قوله رئيس القوم خادمه يجوز عن كل الأفراد، كل الأفراد، ويجوز أن عن بعض الأفراد. زين، احنا لو رجعنا إلى القضية بهذه الصورة، القضية المهملة يعني على الأقل فيها قدر متيقن، اللي هو إذا قلنا كل الأفراد الحكم بالمحمول على كل الأفراد في القضية المهملة، في القضية لم يبين فيها كمية كل الأفراد أو بعض الأفراد، إن قتل كل الأفراد الجزئية شنو بعد؟ متحققة، وإن قتل بعض الأفراد فتقوم تحصيل حاصل. فالقضية على كلا الأمرين، على كلا الاحتمالين، سواء كانت الحكم فيها على كل الأفراد أو الحكم فيها على بعض الأفراد، على كل الاحتمالين ماذا تكون؟ على كل الاحتمالين الحكم فيها على بعض الأفراد، يعني على كل الاحتمالين القضية الجزئية تتحقق، سواء كان أراد بها المتكلم كل الأفراد أو أراد بها بعض الأفراد. فنقول هكذا، لأن شنو معنى القضية الجزئية؟ هم يعرفون القضية الجزئية، يعرفون هذه الصورة، هي الحكم بالمحلول على بعض الأفراد مع السكوت عن البعض الآخر. بعض الآخر مسكوت عنه، ما يقولون بعد والحكم على البعض الآخر شنو، وإنما صح القضية الجزئية. يعني بقولنا بعض الإنسان حيوان، هذه القضية سابقة لمسابقة، القضية الجزئية سابقة، لأن معنى القضية الحملية هو الحكم على بعض الأفراد من دون النظر إلى البعض الآخر، يعني مع السكوت عن الطرف الآخر يسمون القضية قضية جزئية. طب القضية المهملة شنو؟ حكم بالمحلول على بعض أفراد الموضوع وسكت عن البعض الآخر، بعد ما بين يمكن يقع الحكم عليهم ويمكن الحكم لا يتعدى لهم، لا يقع عليهم. في قولنا الإنسان، بعض الإنسان، الإنسان في قسم مثلا يمكن الخصام لبعض الأفراد ويمكن الخصام لكل الأفراد، لكن عندما نقول وقع الحكم على بعض الأفراد وسكت عن الأفراد الآخر، هذا معنى شنو؟ معنى القضية الجزئية. ولذلك قالوا بأن القضية المهملة في قوة من؟ في قوة القضية الجزئية. وعلى هذا الأساس المهملة ادخلت القضايا الجزئية. وإذا ادخلت القضايا الجزئية يعني دخلت من؟ في قسم المحصورات، في قسم المحصورات، تدخل في قسم المحصورات. فعليه نقول هكذا، لا اعتبار إلا بالمحصورات، لا اعتبار بالقضية الشخصية، ولا بالطبع الشخصية، لأنها عبارة عن قضايا شخصية ليس فيها عيون، لا ليست من شأن ماذا؟ من شأن المنطق، لأنه لا يوجد فيها عيون حتى تصح أن تدفع قاعدة أو قانون. كذلك القضية الطبيعية باعتبار الحكم على شخص طبيعي الموضوع، وشخص طبيعي الموضوع هو في قوة القضية الشخصية. أما المهملة قلنا في قوة الجزئية، فندخلها في المحصورات. المحصورات قلنا عبارة عن تنقسم إلى كلية وجزئية، وهذا ما يعبر عنه بكم القضية. كما ذكرنا في مقابل كيف القضية، كيف القضية تكلمنا عنه اليوم هذا كم القضية يعني الذي يبين فيه ماذا كمية الأفراد، وقال له كم القضية له سور القضية الذي سيأتي كم القضية. القضية تنقسم بالتقسيم الأولي إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. القضية الحملية مثل الحديد المعدن، الرجاء المحرم، الصرف المندوب، كلاهما هذه القضايا الحملية الموجبة. الكاذب ليس المؤتمن، البخيل لا يصير، لا الحميات الثالث. وبترتيب هذه الأمثلة نجد أن كل قضية من حولها طرفان، قدرنا الطرف الأول بالموضوع والطرف الثاني بالمحمول، إلا الرابع من الموضوع المحمول. على هذا الأساس سميت القضية قضية حملية، يحمل المحمول على الموضوع. ومعنى هذه النسبة ونسبة بينهما، لها طرفان ونسبة بينهما، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين، يعني نسبة ثبوت. وثبوت الثاني للأول كما هو ثبوت المعدن للحديد والمحرم للربا والمندوح للصدق. أو نفي الاتحاد والثبوت، يعني أو نسبة نفي الاتحاد والثبوت كما هو نفي الائتمان على الكاذب وعدم الصياغة للبخيل. يبي الاختصار نقول معناها يعني النسبة أن هذا ذاك أو هذا ليس ذاك، فيصح القضية الحملية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، يعني ما حكم بوجود نسبة ثبوت شيء لشيء وهي القضية الحملية المجلة، أو نفيه عن قضية السالبة، يعني ما حكم فيه بثبوت شيء لشيء اللي هي الأمثلة الثلاثة الأولى، وأو نفيه عن المثالين المتأخرين. ثانيا القضية الشرطية، مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وليس إذا كان الإنسان لما من كان أمنا. هذا مثال القضية الشرطية المتصلة الأولى، قضية شرطية متصلة موجبة، الثانية شرطية متصلة ثالثة. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، كذلك شرطية لكنها بحكم الانفصال، الأولى موجبة والثانية ثالثة. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان، يعني كما أن القضية الحملية طرفان كذلك القضية الشرطية طرفان، إلا أن هناك الطرفين يسمون بالموضوع والمحمول هنا يسمون بالمقدم والتالي، وهي قضيتان على الطرفان، قضية شرطية قضيتان بالأصل. ففي المثال الأول إذا أشرقت الشمس أنها موجود لولا إذا وفاء الجزاء فنصر القضية ماذا لكان قولا أشرقت الشمس قضية حملية بوحدها خبرا بنفسه، وكذا النهار موجود قضية حملية أخرى، قال هذا الأتهم بالقضية الشرطية من قضية قضيتين حمليتين. ليش نقول منفصلة؟ شلون بكأنها منفصلة؟ شلون بكأنها منفصلة؟ اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. في سؤال إيه؟ شلون يعني؟ مفردا مركب بين انفصال؟ لا. إذا يصير هذا اللفظ مفرد ويصير مركب؟ يعني كان بين فردين. بين الطرفين. هذا يطلع إذا شفت الشمس أنها موجود بين الطرفين الاتصال. في المثال الأول ليس إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه، وكذا النهار موجود خبر بنفسه، وهكذا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين، بين قوله أشرقت الشمس وبين النهار موجود، ونسب أحدهما إلى الآخر بالنسبة للاتصال، جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. فإنه لو قال أشرقت الشمس وسكت، لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت، فإنه يعد مركبا ما تفهم مبدون إذا إلى الماء إذا. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت، فإنه يعد مركبا ما تفهم كما تقدم في بحث المركب. يعني أن المركب هو الذي لا يسقط عليه ويكون سلامة الله، كذلك في قوله هذا لا يسقط عليه. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالعقل فليس فيها نسبة استعجال، يعني قضية شرطية مكونة من قضيتين حمليتين، النسبة في العقل كل قضية بين النسبة الثبوت، لكن الآن بين القضيتين ما هي النسبة؟ فليست هي النزعه هذه النسبه ليست نسبه الثبوت والاتحاد كما هي في القضيه الحمليه، لان الاتحاد بين القضايا اتحاد بين اجزاء القضايا، اما بين القضايا فلا، لان الاتحاد بين القضايا بل هي اما نسبه الاتصال والتصاحب والتعليق اللي هي هذه الشرطيه المتصله اي تعليق الثاني على الاول، اما ان تكون هذه النسبه او ما في ذلك كالمثالين الاولين، يعني اما ان تكون نسبه الاتصال والتصاحب والتعليق او ما في التعليق والتصاحب والاتصال، لو الاتصال والتصاحب والتعليق شرطيه متصله موجبه، ما في ذلك الاتصال والتصاحب تكون الشرطيه المتصله السالبه. واما نسبه التعاون فاما ان يكون بينهما نسبة التعاون والانفصال والتباين وهي المنفصلة الموجبة، أو أن في ذلك عن ذلك الانفصال والتباين والتعاون كالمثالين الآخرين وهو المنفصلة السالبة. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأمر الأول تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود. وجود النسبة النسبة كالجنس كما قلنا، يعني إما أن تكون نسبة الاتصال أو نسبة الانفصال، لا حكم فيها بوجود نسبة سواء كان نسبة الاتصال أو الانفصال بين قضية وأخرى أو لا وجود لهذه النسبة بالنسبة للسالب المنفصل والسالب المتصل. القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين متصلة ومنفصلة. الثاني له الأمر الثاني أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، لأن النسبة واحد إن كان فيها الاتصال بين القضيتين نسبة الاتصال وتعليق أحدهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين الأوليين فهو المسمات بالمتصلة، يعني الأولى متصلة موجبة والثانية متصلة سالبة. ثانيا إن كانت النسبة هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك الانفصال والعناد كالمثالين الأخيرين فهي المسمات بالمنفصلة، الأولى منفصلة موجبة والثانية منفصلة سالبة. الموجبة والسالبة الأمر الثاني إن القضية لجميع أقسامها سواء كانت حملية أو شرطية، سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل أو بنسبة الاتصال، تعلم منهم الحكم فيها بوجود نسبة حمل، نسبة اتصال، نسبة انفصال، فهي تسمى قضية موجبة حملية أو موجبة شرطية متصلة أو منفصلة. وإن كانت النسبة وإن كان الحكم فيها بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة حملية سالبة انفصال متصلة. فالآن كيف نسمي الحملية المسلوب عنها الحمل والمنفصل المسلوب عنها الانفصال والمتصل المسلوب عنها الاتصال نسميها بالقضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة وتلك بالقضية الحملية، كيف تحرنا ذلك؟ وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة، لأن ليس من القضية الحملية حملية لأن فيها حمل بعد حمل المحمول ثبوت المحمول للموضوع، متصلة حكم بالاتصال، منفصلة حكم بالانفصال، سالب الاتصال سالب الانفصال سالب الحمل لا يسمى حملية ولا متصلة ولا منفصلة. قال لماذا سمي ذلك؟ لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولكن سميت بالحملية والمتصلة والمنفصلة تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها على هذا الأساس. ويسمى الإيجاب وقتل كيف القضية ويسمى الإيجاب وقتل كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدم، مثلا عندما تقول زيد قائم كيف زيد، تقول قائم يعني ثبوت القيام، كيف زيد ليس بقائم عدم القيام عدم القيام زيد، فتتعلمه بكيف الاستفهامية. أجزاء القضية قلنا إن كل قضية لها طرفان ونسبة، يعني سواء كانت قضية شرطية أو قضية حملية، وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء ففي القضية الحملية الطرف الأول يقال له المحكوم عليه ويسمى موضوعا. البلاغ المسند إليه يكون بحث الإتمام. الطرف الأول المحكوم عليه يسمى موضوعا، الطرف الثاني يسمى المحكوم به ويسمى محملا في البلاغة المسند. النسبة والدال عليهما عليها يسمى رابطة. وقلنا الرابطة مرة تكون مذكورة ومرة تكون غير مذكورة كما تقدم الكلام، فتقول زيد قائم الرابطة ما تكون مذكورة، وتقول زيد هو قائم فتكون الرابطة مذكورة. وفي الشرطية الطرف الأول يسمى مقدما والطرف الثاني يسمى تاليا، والدال على النسبة يسمى رابطة. وليس من حق أطراف القضية المنفصلة أن تسمى مقدمة تالية. لهذا الكلام تقسيم القضية الشرطية يشمل أن القضية الشرطية تنقسم إلى ثلاثة أطراف، مقدمة تالية ورابطة بينهما. مع أن القضية الشرطية ليس من حقنا أن نقول أنها تنقسم إلى مقدمة تالية، لأن المقدمة التالية فأقول أن هذا متعلق تعليق مع اتصال وتعليق وتفاعل كما قلنا في المنفصلات. قدمت هذا أو أخرت هذا كل واحد فيحصل هو هذا غاية ما وراء بعد. تقول اللفظ إما أن يكون مفردا أو مرتبا، واللفظ إما أن يكون مرتبا أو مفردا، الأمر واحد لا يتغير. الدال على النسبة هنا هو إلا رابطة، اللي هنا الدال على النسبة هو الرابطة، لكن شنو هو بالمثال؟ هو تفجيرين أكثر. وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبعة المتصلة. المتصلة بالطبعة إذا عشرة قد شمس النهوية لا يجب أن تقدم شروط الشمس ثم تقول منها الموجود، بينما تلك لا على الأقدار. فإن لك أن تجعل أي شئت منها مقدما وأي شئت تاليا. اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركب، اللفظ إما أن يكون مركب مفرد، ولا يتفاوت المعنى فيها، المعنى واحد. ولكن إنما سميت بذلك عن الشرطية المنفصلة، قلنا بأنها لا أطراف، القضية الشرطية لها أطراف ثلاثة فتدخل المنفصلة والمنفصلة، سميت بذلك فعلى نحو العطف على المتصلة العامة. يعني كما أن المتصلة لها أطراف ثلاثة، هذه أيضا تعطف على المتصلة وتتبع بها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحمد لله والمتصلة والمتصلة. فهذا الكلام هناك تبعا، كذلك هنا الكلام تبعا.